السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقم واحد في أمة النبي بعد النبي سيدنا أبو بكر. أبوه أبو قحافة أسلم عام الفتح سنة 8 هجرية. أمه أسلمت بدري. أول واحد أسلم من الرجال سيدنا مين؟ مين يقول؟ أبو بكر الصديق. تزوج 4 نساء، 2 في الجاهلية و2 في الإسلام. خلف 6 صبيان، 6 عيال، 3 صبيان و3 بنات. اتولد بعد عام الفيل بسنتين، يعني كان اصغر من النبي بكم سنه؟ من يقول؟ ها بايه؟ ها بعامين. اختلف العلماء، عامين ونص. ارجح الروايات انه سنتين، مش موضوعنا ده، ما احناش مع سجل مدني. صليت على النبي. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان صاحب للنبي وتاجر، وكان نسابة. نسابة يعني تسأله عن تاريخ ميلاد، عن اسم رباعي خماسي سداسي لغاية جد الجد، جد الجد يجيبهولك. نسابة العرب. قبل النبي ما يبعث صلوا عليه، هو شاف رؤية، وكان في رحلة تجارة للشام، وكان فيه راجل عراف اسمه بحيرة الراهب. فقال له: يا بحيرة، أنا اسمي أبو بكر بن أبي قحافة، أو اسمه عبد الله، أنا اسمي عبد الله بن أبي قحافة، وشفت رؤية. قال له: احكيها لي. قال له: شفت كذا كذا كذا. قال له: أنت منين؟ قال له: من مكة. قال له: منين في مكة؟ قال له: من قريش. قال له: منين؟ من قريش. قال له: نسب ينتهي إلى كذا، مر بكذا كذا. قال له: آه، لو صدقت رؤياك اللي أنت حكيتها لي، هيبعث نبي من عيلتك، أنت هتلتقي به في الجد السادس، وهتبقى وزيره في حياته وخلفته بعد مماته. ولذلك سيدنا النبي صلي عليه أول ما بعث كان أول المؤمنين مين؟ قول: سيدنا أبو بكر الصديق. أسلم على إيد سيدنا أبو بكر الصديق 6 من العشرة المبشرين بالجنة، منهم سيدنا عثمان، منهم سيدنا سعيد، منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام. ما بسمعش كلمة التوحيد ليه؟ سيدنا أبو بكر الصديق أول ما أسلم بدأ يتعرض للاضطهاد، لدرجة أن السيدة عائشة بتروي حديث في البخاري، بتقول لهم أن أبويا في يوم من الأيام من تضحيته للدين الإسلامي خد علقة موت. أول من خطب، أول خطيب بعد رسول الله في الإسلام سيدنا مين؟ قول: أبو بكر. استأذن النبي أنه يعلن الدين على المشركين في مكة، أول خطيب، وقال خطبة تعجبك. اتلموا عليه وبركوا عليه وبدأوا يضربوه. كافر منهم قاسي قوي اسمه عقبة بن أبي معيط وعتيبة وغيره وغيره، بدأوا يضربوه بالنعال إلى أن غاب عن الوعي. وجات عيلته اسمها بني تيم، قالوا: ده مات. وشالوه روحوه وقالوا: لو مات هنموت اللي قباله واحد زي واحد. طار يعني، فضل مغمى عليه طول النهار لغاية بعد العصر، وأمه وأبوه وعمامه وعيلته حواليه. أول مفاء قبل المغرب، أول مفاء قال: كيف رسول الله؟ ما يصلوش عليه ليه؟ كيف مين؟ ها؟ ساعد طبعا أهله وأبوه مشركين. أول ما جاب سيرة النبي أبو ماشيين، أبوه كده جف على جنب كده وقال لهم: تعالي يا أم الخير. قالت له: يا اسمع أم الخير، ما توحدوا الله يا أم الخير. قالت له: نعم. قال لها: شوفي لقمة اداها للواد وحاجة يشربها، لأنه كنا شاكين إنه هيموت. قالت له: حاضر. وسابوه. راحت أمه عاملة له إيه؟ بالطين يعجبوك في حتة سمنة. صليت على حضرة النبي. ده عندكم أنتم، ما توحدوا الله. فتحت الحلة وغرفت محشي. ده عندكم أنتم كشري، تمر ومية من اللي موجود. عملت لقمة وجابت مية. كل يا حبيبي، اشرب يا حبيبي. قال لها: والله ما دخل. عارف إنها أمه، وما فيش حد بيحب حد أكتر من نفسه غير مين؟ قول الأب والأم الوالدين. قال لا والله ما أنا شارب ولا واكل إلا ما تودينا أشوف النبي. نروح له إزاي؟ قال لها فيه أخت عمر ابن الخطاب كان اسمها أم جميل، ست تعجبك، أسلمت قبل أخوها بكتير، ست بمليون راجل. قال لها أم جميل بنت الخطاب اللي ساكنة في آخر الشارع، روحي ناديلها. قالت له حاضر. راحت أم الخير لأم جميل، يا أم جميل نعم مين؟ قالت لها أنا أم الخير أم أبو بكر أم عبد الله. أم عبد الله مين؟ قالت لها ابن أبي قحافة. قالت لها ما عرفوش. قالت لها ولا يهمك بس تعالي، ده كان بيموت الوقت وربنا كرمه وروحه رجعت وعايزك يشوفك. لا حاضر. راحت معاها، أول ما دخلت أم جميل على سيدنا أبو بكر قال لها كيف رسول الله؟ قالت له ما عرفوش، بتنكر. قال لها قولي صرحي دي أمي مش هتتمنى لي ضرر ولا تسمع لحد يأذيني. قالت له سالم صالح مية مية. قال لها والله ما نواكل ولا شارب إلا ما تسندوني أتسند عليكم انتوا الاثنين واروح أشوف النبي. كان النبي في دار اسمها دار الأرقم ابن أبي الإيقول الأرقم، وطلع معاهم وشاف النبي، حضن النبي وبكى، والرسول صلى عليه الصلاة والسلام طيب خاطره ودعاله، ورجع سيدنا أبو بكر الصديق وبدأ يباشر حياته. مش ده بس اللي حصل، بل إن سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عليه في غزوة أحد، في غزوة بدر، لما الرسول أول غزوة بقى طلع بالصحابة، الرسول عايز يعرف بقى لما أبو سفيان خد الفلوس ومشي وخد الغنائم ومشي وخد الأموال والتجارة ومشي، ما فيش باي جاي في السكة غير جيش 1300، اختلف عليهم 300 رجعوا وفضل 1000 هيقابل 300، فلازم اللي موجود من 300 يكون راجل. فسيدنا النبي صلى عليه قال ايه رأيكم يا جماعة العير مشيت وما عادش الا الحرب والنفير، نعمل ايه؟ فرد سيدنا ابو بكر وقال له معاك روحنا فداك سيدنا عمر سيدنا كله. فالرسول قال لزعيم الخزرج سعد بن عبادة ايه رأيك يا سعد؟ قال له رسول الله احنا بيعناك هناك من سنتين في مكة في بيعة العقبة الثانية، احنا معاك. سعد بن معاذ سعد كله. فبدأ سيدك صلي عليه يمشي في مشوار المعركة. سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عليه، كلنا عارفين انه عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما سابش النبي في حاجة أبدا. في يوم من الأيام العلماء بيقولوا ان الرسول ما حبش حد قد سيدنا أبو بكر، ولا خاف على حد قد سيدنا أبو بكر، لدرجة ان عمر مرة نفسه، عمر اللي هو رقم 2، اختلف مع سيدنا أبو بكر. شوف اللي حصل ايه. يروي أبو الدرداء رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وصححه الألباني ورواه مسلم، قال دخل أبو بكر مشمر هدومه المسجد والنبي قاعد. أول النبي ما شاف أبو بكر مشمر، سيدنا أبو بكر كان رفيع واصلع وشكله أحمر، وكان يعني بيتحمق يعني بيغضب له غضبة. فالرسول شاف وشه محمر وجاي مشمر هدومه، قال غامر صاحبكم، ده كان في مغامرة، في مشكلة، كان في مشكلة دلوقتي مع أبو بكر. وفعلا سيدنا أبو بكر وصل للنبي وقال له رسول الله أنا كنت صوتي علي على عمر ورحت اعتذر له ما قبلش، قلت له سامحني مرضاش. وهو بيتكلم عمر جاي، دخل سيدنا عمر يكلم النبي صلي عليه، الرسول ضير وشه وتمعر. لما تمعر وش النبي اتغير، سيدنا أبو بكر خاف لا النبي يغضب على عمر، ولو النبي غضب على عمر هلك عمر، هلك عمر. شاهد ان الرسول مسك عمر وقال للصحابة كلهم انتوا لما دخلتوا في الإسلام كل واحد كان له قصة. أبو بكر أول واحد، ماله وبنته وعمره وحياته، ما لأحد منكم يد إلا وكافأناه عليها، ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عليها، هل أنتم تارك لي صاحبي، هل أنتم تارك لي صاحبي، ظل يكررها حتى قال عمر ما تجرأ أحد من أصحاب النبي أن يتعرض لأبي بكر بعد ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.